حديث هزار وپنجو هشت جبه حديثه ده بما ديار بد مروف الظالم لعنت بلئنا كرد أبي التعبى كرد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن عندك خذي أبو سرماني دينزيك فيضع عليه كنفه كنف خذي دانتسر كنف بحث حفظية بحث ستارية يعني خذي تعالى دي بارزت شو حديث البجد ويستره دي بشرة دون فضحة فيقول ودي بجد أبو سرماني أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أعرف فلان قلنه تتظاني فلان قلنه تتظاني تياكري فيقول نعم أي ربي دي بجبل أي ربي من حتى إذا قرره بذنوبه مش وقت خذ تعالى والذي كسكت اعتراف بقلنه تخوبك ورأى في نفسه أنه هلك وأفكس هدل خود وتنفس خود بنت أو تشو قال خذ دي بجتي سترتها عليك في الدنيا الدنيا دا من أفقلنه تها ستارك ربونلتن من أبوان قلناها تنفض حاندب وأنا أغفرها لك اليوم وأفرجك أزوان قلناها دبو تغفرين فان قلناها ألتناجرم ودي بشيرم فيعطى كتاب حسناته بجا خذ تعالى بكتبوي يا خيرتوي دتبي وأما الكافر والمنافق وأما مروذ كافر يمنافق فيقول الأشهاد أشهاد دي بيجن أشهاد شاهدا في غنبارة خذينا ملائكة بصرمانا لأبت أخرج بيجن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هأب أوكسن أو الدراول خدي خوكرين أن دي بيجن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أب أوكسن أو الدراول السر خدي خوكرين ألا لعنة الله على الظالمين إن هشيار ببن وبظانا لعنة خدي تعالى السر مروب الظالم يعني خدي تعالى وانكسش رحمه دي دير إخر.